إذا قام الإمام لركعة خامسة في صلاة الرباعية فهل المأموم يتبعه؟ إذا كنت متأكدا أنها خامسة فلا تتبعه، لأنك إذا تبعته بطلت الصلاة، كيف تقوم لركعة خامسة؟ يقول ما هي الأركان المتفق عليها؟ قلنا إن الأركان 14 وعدها بعضهم 12، والمتفق عليه منها 7 وهي موجودة في مظانها. إذا سهى الإمام وقام ولم يجلس للتشهد الأول، فهل يلزم المأموم أن ينبهه عن طريق التسبيح؟ نعم، لكن إذا استوى واقفا لا يرجع. إذا لمست يدي يد امرأة أجنبية بغير شهوة فهل ينتقض وضوئي وعلي إعادة الصلاة؟ نقول إنه لا يصح أن تلمس يد المرء يد امرأة أجنبية بحال من الأحوال، حتى بدون شهوة لا يصح أن تلمس يده يد امرأة أجنبية. وإذا لمس يد امرأة من محارمه كأن تكون زوجته مثلا، فإن كان بشهوة فهذا ينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. إذا صافح الزوج زوجته أو قبلها وهو متوضئ فهل ينتقض وضوءه؟ قلنا إذا كان بشهوة فنعم، وإن لم يكن بشهوة فلا. من دخل المسجد والإمام راكع أو ساجد هل يكبر تكبيرة الإحرام ويركع أو يسجد أو يجب تكبيرة أخرى؟ إذا اقتصر بتكبيرة واحدة كفت، وإذا جاء بتكبيرة أخرى فهي سنة. هذا يقول شخص دخل في المسجد والإمام ساجد هل يكبر تكبيرتين، تكبير الإحرام وتكبيرة السجود، أم واحدة؟ نقول إذا أمكن تكبيرتين فهو أولى. يقول إن زوجتي حملت ولدها على ظهرها ثم سقط عنها في الأرض مرتين بسبب السقوط مرض، ولكن سقط مرة ثالثة وقبل ما يتعافى من الأول ثم مات، وما حكم هذا؟ نقول إذا كان مات بسبب سقوطه وإهمالها فعليها الكفارة. ليجوز لبس صلى الله وسلم شيخ. نعم. التوافي واحد يوقف في الجنائزة شلون؟ التوافي الطواف قام توقف في الجنائزة في التوافي قلت بعدين ترد التوافي وما يجوز. ما فهمت كلامك. التوافي توفي بيت الله الطواف وقام السلام وقيمة الجنائزة